فاليوم هو الثامن من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 26 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وأول كتاب الصلاة وباب المواقيت. باب المواقيت هي مواقيت الصلاة، متى تصلي، تصلي الفريضة طبعا. والباب ده وجوده في أول كتاب الصلاة منطقي، لأنه أول شرط من شروط صحة الصلاة المفروضة يعني أن الوقت بتاعها يكون داخل. فإيه الوقت بتاعها؟ هو ده قصة الباب اللي هو باب المواقيت. أول حديث في الباب عن أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته، لو طلبت منه الزيادة لزادني. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل، أو أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ المقصود بالأعمال هنا، إحنا عندنا الأعمال في الشريعة قسمين: أعمال قلوب وأعمال جوارح. وإحنا فصلنا ما بين القلوب والجوارح، مع إن القلب جارحة، أو القلب يعني عضو من الأعضاء الأعضاء الإنسان، لأن أعمال القلوب نفسها بتنقسم إلى قسمين. حاول التفريع سريعا بس عشان هي مهمة شوية ومش هنطول فيها. أعمال القلوب تنقسم قسمين: أعمال أصل وأعمال كمال. يعني أصل أعمال القلوب وكمال أعمال القلوب. من التقسيمة دي نتفهم إن الأصل زي أي أصل في الدنيا، لو انتفى أو لو اتشال من القلب يبقى كل ما بني عليه هذا الأصل يتشال هو كمان. والكمال العكس، الكمال مش لازم إنه لما يتشال يبقى الأصل يتشال، ممكن الأصل يكون موجود لكن الكمال مش موجود. آسف، ممكن الأصل يبقى موجود ولكن الكمال مش موجود. مثال على ذلك: واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام أو الدين أو الله عز وجل، أو سب الله عز وجل، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة لا تليق، وكان ذلك لا يحتمل لمثله. يعني واحد الشخص اللي سب ده، أو الشخص اللي وصف النبي بالوصف ده، أو اللي اتكلم على النبي بالكلام ده، مكانته ووجوده ومكانته في هذه الدنيا ما تسمحش ان مثله يجهل حاجه زي كده. ده لو سب النبي عليه الصلاه والسلام او وصفه بوصف لا يليق هو او الله عز وجل او الدين، ده الحكم عليه بالكفر اقرب من غيره. الحكم عليه بالكفر اقرب من غيره. ليه؟ انا لو جيت سالت اي واحد: تحب أبوك ولا لأ؟ هيقول لي: آه بحب أبوي طبعا. طب هل يتصور من اللي يحب أبوه يجي في مرة من المرات وهو بيتخانق مع أبوه، حتى لو افترضنا جدا أنه ينفع يتخانق مع أبوه يعني، بس لو يتخانق مع أبوه ينفع يشتمه أو يضربه أو يرفع عليه عصاية أو أي كان ديت؟ مش هيعرف أصلا يعمل قصة دي. هو عنده سقف، هو صحيح بيحب أبوه بس المرة دي صحيح زادت منه شوية ومش متضايق من أبوه، بيتخانق معاه ماشي يتخانق، بس هيوصل لسقف مش هيعديه، هيفضل احترام ابوه جوه. ابوه يضربه هيقول حاضر، ده تعرف انه بيحترم ابوه وبيبر ابوه. اول ما لسانه يقع وينطق بكلمه غلط، وغلط قبيح، مش اي غلط، غلط قبيح في حق ابوه، تعرف ان ابوه ما عادش ليه عنده مكان، ما عادش في قلبه ليه مكان. مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل والدين. في حد معين ممكن، مش عايز اقول ممكن اقبله بس يعني ممكن نعديه لو الواحد يتكلم بيه عن النبي صلى الله عليه وسلم او الله عز وجل او الدين، لكن هيوصل لحد معين اللي هو حد السب. حد السب ده لا يتصور من احد عنده ذره تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لو حد وصل لسب النبي او سب الدين او سب الله عز وجل، هذا الشخص لا يتصور منه ابدا تعظيم للدين او النبي او الله عز وجل، صح؟ لانه عمره ما يكون في قلبه تعظيم ولسانه يجري بسب الدين. عشان كده سب الدين مش موضوع هي، سب الدين مش كلمه بتجري على اللسان وخلاص، سب الدين ده يدل على انخرام اصل التعظيم في قلب الرجل. موضوع تكفيره او غير تكفيره ده قصه ثانيه، بس هي الفكره انا بتكلم بس عشان برضو نلم الموضوع شويه، نتكلم على اصل اعمال القلوب وكمال اعمال القلوب وكمال اعمال الجوارح. طب معنى كده ايه برضو؟ معنى كده انه تارك الصلاه اذا لم يقترن بتركه للصلاه جحود او انكار لها فليس بكافر. يعني لو ترك الصلاه بس مكسل يسيب الصلاه، تعال صلي، طب حاضر انزل معاك، طب يلا عشان نصلي، ماشي هصلي كمان شويه، ويسيب الصلاه مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، وممكن يفضل سنوات ما يصليش، ده من مش هنقول عليه يكفر طول ما ايه، طول ما فيه في قلبه لسه هو ما عندوش مشكله من الصلاه، هو مش منكر ليها، هو لا هو مقر بيها وعارف ان ربنا اوجبها عليه، زي بالظبط الحجاب بالنسبه للبنت للمراه، ممكن تكون عارف ان ربنا اوجبه عليها وكده وكل حاجه، بس الظروف بقى بتتعذر، بالظروف تتعذر، بالاحوال بتاعه البلد تتعذر، باي عذر بابوها وامها، المهم ان هي في الاخر مش بتلبسه، مش عشان هي مش مقتنعه، مش عشان هي منكره ليه او منكره لوجوبه، لا نفس القصه في الصلاه. فده ليه؟ لان الصلاه من الكمال، طالما لم يقترن بتركها زي ما قلت جحود او انكار. المهم في الموضوع احنا طولنا في الكلام، انا ما كنتش اقصد كده. يبقى عندنا الاعمال عملين، اعمال قلوب اللي هي الاعمال القلوب، منها العمل الطالح والصالح. العمل الطالح زي الحسد والرياء والكبر وكل ده، بل المهم اي حاجه بتنشا من القلب، عمل القلب فيها اصل الكمال، وعمل الجوارح ايضا كذلك. طيب افضل الاعمال او احب الى الله اعمال الى الله عز وجل، ده طبعا فقه من عبد الله بن مسعود وممن سال مثله النبي صلى الله عليه وسلم، عشان المعروف انه كلما فضل المرء كلما فضل العمل كلما زاد اجر. وبتفيد برضه في انه لو حصل فيه تعارض ما بين عملين يقدم اني واحد، اكيد هيقدم للنبي صلى الله عليه وسلم قدمه. فبس هنلاقي في حديث اخر افضل الاعمال الله ايمان بالله وبعدين جهاد في سبيل الله، حين النبي صلى الله عليه وسلم جاب الجهاد الاخر. وافضل الاعمال في حديث اخر الصدقه على ذي الرحم الكاشح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افضل الصدقه. وافضل الاعمال في حديث اخر تحفيظ القران، افضل الاعمال في حديث اخر. هنلاقي احاديث كثيره بتقول لنا ان ده افضل الاعمال بصيغه كده، افضل الاعمال لو واحد يا اما واحد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها ابتداء افضل الاعمال لله، واحد اثنين ثلاثه، وهم مختلفين كلهم. فده هل ده تعارض ما بين كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ هنقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته ومما بثه الله عز وجل في روعه انه يخاطب كل شخص بما يناسبه. بمعنى واحد من المسلمين جبان ما بيعرفش يجاهد، بيخاف اول ما يشوف السيف او اول ما يشوف القتال، في مسلمين كده وما ينتفيش عنهم لا صفه الاسلام ولا صفه الايمان، بل ربما يكونوا مؤمنين فلكنه بيخاف، والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخوف للمؤمنين، ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. المهم واحد جبان ما ينفعش اجي اقول له افضل الاعمال الى الله الجهاد، ليه؟ هعسر عليه وضيق عليه. لا، ده انا ممكن اقول له بقى لو لقيته مثلا عنده مال، ممكن اقول له افضل اعمال ساعتها الصدقه، او افضل اعمال ساعتها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر لا تغضب. لا تغضب دي وصيه، ومعناها انه لما الرجل قال له اوصني، قال له لا تغضب ثلاث مرات، ده معناه ان هو ده افضل الاعمال بالنسبه للشخص ده. فافضل الاعمال اللي تناسب كل واحد تختلف عن كل واحد والتاني، وده من فقه النبي عليه الصلاة والسلام أن كل شخص لا قد لا يناسبه ما يناسبه الشخص الآخر، وده المفروض يكون عند كل حد مننا، مش الداعية بس اللي هو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده كل واحد يكلم كل واحد بما يناسبه ويعطي كل شخص ما يناسبه، حتى إن الله عز وجل كما في الحديث القدسي بس هو ضعيف لكن معناه صحيح، إن من عبادي من لو من أفقره ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادك في الحديث من أمرضه ولو أصححته لطغى، فالله عز وجل يعطي كل عبد ما يصلحه ويبعد عنه ما يفسده حتى لو كان في نظر العبد الضد. فالمهم في النهاية أن العبد يصل الله عز وجل، يعني في ناس لا تصل إلى الله عز وجل إلا إذا نالت حظها من الدنيا، بمعنى كان في واحد من المشايخ بيقول، في واحدة ست بتبعت لي بتقول له يعني إن هي ما بتستريحش في الصلاة غير وهي بتصلي على سجادة من الكشمير، كشمير معروف اللي بتاع الهندي ده وغالي جدا، فده نقول لها ما بتستريحش وما بتجدش لذة الصلاة غير إذا صلت على بتاع ده، دي ينفع تقول لها لا تزهدي وزهدي وطلوب الزهد وصلي على حتة حصيرة ولا بتاع، لا ما ينفعش. ليه؟ لأن المقصود مش إن هي تصلي على أي على سجادة كشمير ولا حرير، ولا المقصود إن هي تصلي وتجد قلبها في هذه الصلاة، وجدت قلبها بالحصيرة أهلا وسهلا، وجدت قلبها بالسجادة الكشمير أهلا وسهلا، المهم تلاقي قلبها وتعرف في الآخر تصلي لله عز وجل صلاة صحيحة. آخر حاجة قبل ما ننتقل للي بعدها، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ الفقرة دي أو الكلمة دي ممكن إحنا نقول ماشي، أحب الأعمال الصلاة على وقتها أول أعمال، وبعدين بر الوالدين، وبعدين الجهاد في سبيل الله، لكن في بعض الأحيان حتى لو بالنسبة لنفس الشخص ممكن يتقدم بعض الأعمال على آخر، بمعنى واحد طبيب دكتور جراح مثلا وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وهو على المريض على وفاتح بطن المريض مثلا ولا بيشتغل عملية جراحية الآن، لينفع في حقه أن تكون الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال؟ لا، أفضل الأعمال في حقه أن يمرض هذا ويخلص العيان ده ويدخل على صلاته. عشان كده من ضمن الأعذار اللي النبي صلى الله عليه وسلم أو العلماء أباحوا فيها الجمع في حالة الحضر مثل هذا، إن الطبيب الدكتور مثلا هيقعد من قبل الظهر لبعد العصر، يقعد من قبل الظهر لبعد العصر في العملية وما ينفعش يشيل إيده منها، ولو شال إيده على العيان يحصل له حاجة، لا ده ينفع له، يجوز ليه الجمع ساعتها، يجمع قبل يجمع بعد، المهم يا طبعا مش هيجمع قبل الوقت، أنا قصدي يعني يجمع، ممكن يجمع بعد العصر. ليه؟ لأنه في بالنسبة له حاجة أهم. أول شيء الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها، وفي ثالثة الصلاة في أول وقتها، كلها تدل على أفضلية الصلاة في أول الوقت. وإحنا قلنا ومش هنعيد الكلام تاني، مش هنعيد الحديث تاني، قلنا الحديث اللي بتدل على فضل الصلاة في لما قرأنا الترغيب والترهيب في صلاة الفجر، فإحنا مش هنعيدها تاني. والفكرة كلها طبعا الموضوع ده خارج قصة إن الجماعة واجبة على الرجال، الجماعة واجبة على الرجال ده قصة تانية، أنا بقول الفضل بقى اللي هو اللي ممكن اللي يحفز الشخص أكتر في إنه يجي للصلاة. ثم بر الوالدين، البر خلاف العقوق، والعقوق هو كل شيء يؤذي الوالدين ويكرهانه. بر الوالدين كفاية عليه أن الله عز وجل قرن بر الوالدين بطاعته أو بعبادته تبارك وتعالى الذي هو أشرف الأعمال، أشرف الأعمال قاطبة طاعة الله عز وجل والإيمان به. قرن الله عز وجل في كل موضع من مواضع الكتاب الكريم أو في المواضع التي ذكر فيها بر الوالدين قرنها بعبادته تبارك وتعالى، سيان في مخاطبتنا نحن المسلمين أو في مخاطبة من قبلنا اللي هم اليهود. وتقديم برهما على الجهاد طبعا مع أدلة أخرى يدل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد إن تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما، يعني لو ما عرفتش أجمع ما بين الاثنين إن أنا أجاهد وإن أنا أبر الوالدين، لا بر الوالدين مقدم طبعا، ده في الجهاد المستحب أو المسنون، أما الجهاد الواجب فده في تفصيل آخر ليس هذا محله، هيدي هنيجي في كلام الجهاد عنه. لكن بالجملة لو توافق أمر الوالدين مع أمر الله عز وجل، لو توافق أمر الوالدين مع أمر الله عز وجل وجب بر الوالدين. بمعنى لو الوالدين أمر بواجب أو أمر بمستحب ساعتها يجب طاعتهما، لو نهي عن محرم أو نهي عن مكروه ساعتها تجب طاعتهما. طيب لو أمر بمندوب بقى، لو أمر بمباح اللي هو لا مستحب ولا مكروه ولا محرم ولا واجب، ده لي شروط ثلاثة إذا تحققت يجب طاعتهما. ونفس الشروط تنطبق على ما إذا أمر خلاف ما أمر الله عز وجل، يعني الله عز وجل كره أو قال لنا العلماء أن الشيء الفلاني مكروه أو الشيء الفلاني مستحب. طبعا هو لو أمر بشيء ضد ما أمر الله عز وجل، يعني هو الله عز وجل أمر بواجب وهم أمر بعكس الواجب، ده يجب طاعة الله عز وجل. لو أمر بمحرم يجب طاعة الله عز وجل، وبرهما في هذه الحالة هو عدم طاعتهم. لكن لو المستحب أو المكروه اللي هو ما عليهوش عقاب في فعله أو في تركه، ده العلماء وضعوا ثلاث شروط إذا تحققت يجب طاعتهما في هذا. الأول طبعا أن لا يكون في معصية لله عز وجل. الثاني أن يكون لهما غرض صحيح من الأمر بترك المندوب أو المباح أو فعل المكروه، يعني قال لي ما تصليش سنة مثلا، السنة مسنونة مندوبة مش واجبة. لو قال لي ما تصليش السنة، لو قال لي أي أي أي أي أي فعل من أفعال المندوبة أو المستحبة، ساعتها أشوف هل لي غرض صحيح في إنه ما يقوليش، في إنه يقول لي ما تصليش السنة؟ هل لي غرض صحيح إنه يقول لي مثلا ما تصليش في المسجد البعيد؟ طبعا المسجد البعيد هو السنة. ليه؟ لأن أنا كثرة الخطوات بتزيد في الدرجات فدي سنة. هل لي غرض صحيح في إنه يمرني بالشيء الفلاني؟ لو لي غرض صحيح ساعتها يجب الطاعة. الحاجة الثالثة ألا، ومنها صحيح المسألة المشهورة أن الأب بيأمر ابنه بأن يطلق مراته، هو مش عاجبه البنت دي، مش عاجبه ليه؟ عشان دينها ولا خلوقها؟ لو الكلمتين لو الحاجتين دول ماشي يبقى الأب ليه غرض صحيح يبقى يجب طاعته. لكن الأب هي مش عاجبه خلاص، هو راكب دماغه مش عاجبه خلاص، لا يجب طاعته في هذا الأمر. الحاجة الأخيرة ألا يكون هناك ضرر على الولد من طاعة الولدين في هذا الأمر. يبقى ثلاث شروط: تاني ألا يكون الأمر في معصية الله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون لهما غرض صحيح في هذا الأمر، الشرط الثالث ألا يكون في ذلك ضرر على الولد. آخر حاجة الجهاد، والجهاد يكفي الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، يعني حتى ما فكرش انه يغزو مات على شعبة، هيموت وعليه هيموت وهو عليه جزء من النفاق. واحنا بنقرأ في الفجر حظنا في الايام ديت احنا بنقرأ في كتاب الجهاد في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الفجر، فكل الحاجات ديت بتدل على فضيلة الجهاد. انا بعتذر من حضراتكم ان انا اكتفي بالقدر، لان في اظن امتحانات شغاله في الايام ديت، فانطلقوا راشدين تروحوا تذاكروا بقى وربنا يعينكم، ونكمل ان شاء الله المرات القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.